السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب قد عمشان www.1a.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. هتلاقي بقى الكارتة اللي كانت موجودة في نوع الضغط مش مثلا الكارتة. الكالسيوم بتاعها البطن بيسموها الكبراتين الكبرجة. في مكانين بيسموهم الداي هايدرو دايلوجين، مجموعة الأولانية اسمها الداي هايدرو دايلوجين أو الشاحن المجموعة الثانية لاي شاحن، يعني لاي داي هايدرو دايلوجين. الداي هايدرو دايلوجين عشان ده أول واحد طلع فيهم فالفيلرز اللي هي بقى كل الكاتب بتاعت الكوبرز والمجموعة عشان كده تبقى تاخد بعد كده طلعوا أدوية انترميديت لاج واحد يكون اسمه واحد اسمه بوكار، وبعد كده طلعنا أدوية لونج اكشن يعني هنا أنه الذهب عليهم. Thank you. هيعملوا ستايل من هناك لعيلة المستوى. ودي أهم حتة عندنا في الفلسفة الإنسان المصري، إن ده كتير هم عادة مشكلة في وعلى الغار يعتمد على نفسه. لو الدواء بتاعنا مين من فصلة زي ما ضاعت الدواء الهجمة الأولوكية هيعمل كونفيشن ضابط على البيت. كلنا عارفين أول ما بيحصل ضابط على البيت مين ياخد خبر؟ مين ياخد خبر؟ الضرر السكري. لو الضرر السكري مكان الخبر مين اللي بيعمله؟ ها؟ لازم يتجن ويتجوز السندباتات الأكيد. السندباتات الأكيد في الأمثال هيساعد على الفصل الزوج والهرب. يعني كده يعني كده يعني كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده من يوم لو كده يشتغل في كده تأثير المايكروبيين وحجم الجنين على الخطوة هذول ده من الصوت ده اللون المغنيين وأن وانا من الصوت زي ما يكون هيعمل كبير الصوت ولكن الآن هيعمل من المن عشان هو المغنيين ناطق وهو يعمل الصوت يعني لو حصل ضرب على نفس الأنظمة كنت ضرب بتاعك وقطع السندس وانت بين الغرب بعد وزينة تطلع الدايس دي بيعمل تركيز الضرب والغرب السندس تطلع وقبلت ها؟ طيب أنا نسيت الجامعة على الضرب ولا وقطع عنه وقطع عنه وقطع عنه لو اشتغلوا على الهوب سايركي يعني ولكن لو كان جنين يشتغل على الارض اذا كان السن بتاعه قوي فهنا يعمل زي المبالغين ولكن في البلدات الخلفيين لكن هنا بيطلع هذا

Thank you.

كانوا واقفين في الواي سامبرون العيلين عندهم اكسس النظام دول يجيلهم المحيط بغير وجود Thank you.

ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.